بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد في هذا الوقت إن شاء الله بعد وقت يسير هنالك مكالمة اتصال مع فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، وهو اتصال هاتفي في طرابلس. كلمة ستقام بعد وقت يسير، هذا الاتصال سيجرى بعد وقت يسير، فعلى هذا نجيب على بعض ما تيسر من الأسئلة ريثما يمكن نقل هذه الكلمة إليكم وإلينا جميعا. يقول هنا يوجد لدينا بعض الخطباء من قال أن هناك مذهب يقول أن رفع الأيدي في الصلاة عند الركوع والرفع منه يبطل الصلاة بسبب كثرة الحركة، هذا الكلام باطل ليس بحق. رفع اليدين عند التكبير للركوع والرفع منه برفع اليدين، هذا حديثه في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر الركوع وإذا رفع منه. وأما تعليل بأن هذا يسبب كثرة الحركة فهذا ليس بحق، إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت السنة فليس لنا بعد ذلك أن نتعلل أو أن نتأول، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. الإمام الشافعي يقول رحمه الله: من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، فقد ثبتت سنة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر عند الركوع وعند الرفع منه، وأيضا يرفع يديه عند هوية للركوع وعند الرفع من الركوع. وكثرة الحركة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أمامة رضي الله تعالى عنها في الصلاة، ابن زينب في الصلاة، وإذا ركع أو سجد وضعها عند هؤلاء، هذه كثرة حركة، وعندهم أنها تبطل الصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا، والحديث في البخاري ومسلم. فهذا التعليل ليس بصحيح، لأن الحركة إذا كان هنالك حاجة لها، إذا كان للحركة حاجة فيجوز أن يتحرك المصلي، كأن يقترب مثلا من السترة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر باتخاذ السترة والدنو منها، فأنت تدنو وتقترب، هذه حركة لا بأس بها لمصلحة الصلاة. أما كثرة الحركة التي حتى يخرج المرء عن كونه مصليا، هذه التي تكلم عليها العلماء، أو تفضي إلى الإخلال بركن من أركان الصلاة كالركوع والسجود ونحو ذلك. إذن رفع الأيدي في الصلاة عند الركوع والرفع منه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. حديث انزل فاجدح لنا، هل يعني وقت الإفطار في شهر الصيام يكون عند غياب الشمس عن البلدة إذا كان موقعها تحت الجبل، أم يلزم التحقق من الغروب. المقصود بالتحقق من الغروب التحقق من غروب قرص الشمس، قرص الشمس، لأنه قد يغيب قرص الشمس ويبقى الإحمرار. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب في البخاري ومسلم يقول: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. فإذا لابد من تحقق غروب قرص الشمس ولا التفات للإحمرار المحيط بقرص الشمس إذا غاب القرص. نعم. ثم أيضا التعجيل في الفطر يعتبر سنة، وأما ما يدعى من التحوط في الأذان احتياط 5 دقائق، احتياط 10 دقائق، هذا ليس من ديننا. إذا غربت الشمس أفطر الصائم. نرجو منكم جملة أو كلمة بسيطة على الظن السيء، ومن لديه كثير الظن بالناس كيف يتخلص منه؟ الظن السيء، السيء آفة من الآفات. الله عز وجل يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم ماذا؟ خيرا. فلا ينبغي للمؤمن أن يظن بإخوانه إلا الخير، لكن هذا ليس على إطلاقه. الظن الحسن بمن ظاهره ماذا؟ العدالة. لكن لو رأيت شخصا شريرا هل تحسن به الظن أم تسيء؟ الجواب: ما عندكم أجوبة في غريان هنا؟ نعم، لأننا إذا رأيناه ظاهره، رأينا أن ظاهره الشر، لا يتأتى هنا حسن الظن به. ولذلك قال العلماء: حسن الظن بمن ظاهره العدالة، ظاهره الخير، معي؟ وحسن الظن من حق المسلم على أخيه، التمس لأخيك عذرا. وإذا تعايش المرء مع إخوانه بحسن الظن أغلق الباب أمام الشيطان، لأنك طالما تحسن الظن بإخوانك فإنك ستحمل أقوالهم وأفعالهم على أحسن المحامل. لكن إذا كنت تظن ظن السوء بإخوانك فأي كلمة يقولها تحملها على محمل السوء. لو قال لك السلام عليكم لقلت الله أعلم شنو يقصد بها، وما قالها إلا لأنه كذا وكذا. وليش قال السلام عليكم ولم يقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ وهكذا يعيش في مرض وهوس. ينبغي للمسلم أن يحسن الظن بإخوانه الظاهري العدالة. أما إذا رأيت شخصا قد عرف عنه أنه من أهل الشر ومن أهل الكذب والمكر والكيد، فهنا ينبغي أن تكون حذرا فاطنا. طيب أو لا؟ لابد أن تكون حذرا فاطنا. لماذا؟ لأن قد وجد من بعض الناس من يستغل حسن ظن الناس به. أن تنظر إلى بعض الحزبيين من أصحاب الأحزاب والجماعات والفرق والطوائف، يخدع الناس بدينه، صح؟ ومن خدعنا بالله خدعنا، والناس يظنونه يدعو إلى الكتاب والسنة وهو يدعو إلى حزبه وطائفته وجماعته، ويصبح يمكر بالمسلمين. فالحزبيون أيها الإخوة أناس يتعاطون المكر، وهم يدعون لحزبهم وجماعتهم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى من؟ إلى الله. وهؤلاء يدعون إلى أحزابهم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريق. فمثل هؤلاء نحسن الظن بهم أو نسيء الظن؟ نسيء الظن. ما قولكم في من يزكي القرضاوي؟ يوسف بن عبد الله القرضاوي هذا تكلم فيه العلماء، وله كلام شنيع وقبيح. يقول إن عداوتنا مع اليهود ليس لأنهم أخذوا أرضنا، ليس عداوة في الدين، وإنما عداوتنا لهم لأنهم أخذوا أرضنا. هل هذا كلام حق؟ العداوة بيننا عداوة دين واعتقاد، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأيضا هو يرى جواز التعدد والجماعات وأنها ظاهرة صحية، وهذا خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا كم؟ ولا اثنين، واحدة. ما هي أوصافها؟ ما أنا عليه وأصحاب. وله كلام أيضا سيء فيما يتعلق في الفتاوى. الرجل يجيز سماع الأغاني، فهو القائل: تعجبني أغاني فايزة أحمد. هذا هو يقول: ويعجبني عادل إمام. المهم هراء وهوس. فهذا الرجل ألفت فيه كتب في انحرافه وضلاله، من آخرها كتاب إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي. شخص به إعاقة جسدية ويتحرك بالعكازات وعنده داء البرد، فهل يجوز له التيمم علما مع كثرة الحركة والذهاب للوضوء يتعبه؟ إذا كان استعمال الماء يؤدي إلى زيادة مرضه بالبرد، والماء وإن سخن يؤثر عليه، فله أن يستعمل الماء. أما إذا كان إذا أدفئ الماء وصار دافئا لا يؤثر عليه، فإنه يجب عليه استعمال الماء. التيمم لا يجوز إلا لسببين: الأول عدم وجود الماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والثاني يخشى الضرر من استعماله. حديث عبد بن العاص أنه كان في سرية فقام محتلما فتيمم وصلى به، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، قال: صليت بهم وأنت على تيمم؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يجوز استعمال تيمم لمن خشي الضرر باستعمال الماء. فهذا الرجل إن كان ولو كان الماء دافئا لا يستطيع استعماله لداء البرد، فإنه يجوز له التيمم، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. أما إذا أدفئ الماء فصار يستطيع أن يتوضأ بيسر، فلا يجوز له أن ينتقل إلى التيمم. ما حكم التلفاز في البيت؟ علما بأن القنوات التي يحتويها لا تحتوي على ذعارة أو فسق عظيم. يعني إيش في فسق قليل؟ ولكن فيها صورا للنساء، ومن هنا قال عظيم، التي تقدمهن النشر والبرامج، التي تقدمن النشر والبرامج، وجزاكم الله خيرا. هذا كافي في أن تبعد التلفاز من بيتك. صور نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. التلفاز صور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لعن الله كل مصور. لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. أنصح نفسي وإخواني بإخراج التلفاز من البيت، وعندها ستستريح، عندها ستستريح. أبناؤك ضعهم في الكتاب يقرؤون كتاب الله ويملؤون أوقاتهم بالخير، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تحفظ قلبك وتحفظ قلوب أبنائك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أيما راع استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يروح رائحة الجنة. فالتلفاز قد أفتى كثير من العلماء بتحريم اقتنائه، ودع عنك القول بأنه سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين، والأغلب لا يستعمله إلا في حد واحد. أول ما يأتيك الشيطان عياذا بالله يقول أدخله من أجل أن تنظر ماذا جرى في العالم، النشرة ونشرة الأخبار، صح يا إخوة ولا؟ وبعدين ينتقل كي يرى السعودية، وبعدين قال الدوري الإيطالي، وبعدين الدوري الأسباني، وبعدين قال والله في مسلسل مهم في قناة كذا، وهكذا. لا تتبع خطوات الشيطان. بعدها يمر على النشرة سريعا، إذا ظهرت أمامه مر عليها سريعا، لأن الآن ما صار الهدف النشرة. عرفتم؟ الحذر من خطوات الشيطان، وعلى المسلم أن يحرص على سلامة قلبه. هل يجوز أخذ الأجرة في الخطابة من أهالي المنطقة؟ خير لهذا الخطيب أن يقوم بخطبته دون أن يتخذ عليها أجرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا، فهذا الخطيب لا ينبغي له أن يأخذ على هذه الخطبة أجرا من أهالي المنطقة. أنت تخطب في أناس يعطونك مرتبا، هل ستجرؤ على أن تقول أنتم كذا وكذا؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، أما أنت لا تتقي لأنه هو الذي أعطاه الشهر الماضي. عرفتم؟ أقول إن هذا أيضا يضعفه في أنه يصدع بالحق، صح؟ إذا كان سيأخذ مرتب من أهل المنطقة، هل سيصدع بالحق؟ هل سيقول الباطل باطل؟ سيذكر أجرة الخطبة، فهذا لا ينبغي له أخذ الأجرة، ومن يستعفف يعفه الله. أما إذا أعطى أجرة الخطبة بيت مال المسلمين الأوقاف فهو بالخيار، إن شاء أخذها وإن شاء استغنى عنها، إن أجري إلا على الله وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. ثم أيضا هذه الأجور قد تفسد على الخطيب نيته. ولقد رأيت مرة خطيبا وكان وقورا في نظري، فوجئت في خطبة من الخطب قال الأوقاف ثلاث جمع ما أعطونا شيء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وكم كانوا يعطونهم الخطبة؟ كم عليها؟ لا لا، قديما قبل سنتين أو ثلاثة، ما أدري كم الخطبة، 30 دينار أو 20 دينار، جاءت فترة دون 20 دينار، 8. المهم، فهذا الخطيب الوقور متأسف لأنه لم يعطوه ثلاث جمعة أجرة. أنت تدعو إلى الله عز وجل، تبلغ دين الله، أي أجرة هذه؟ أبي اشترى الأضحية وأنا أريد أن أذبح فقط، فهل لا أخذ من شعري وبشري شيئا أم لا؟ لا، أنت خذ الأضحية لأبيك. هل تجوز أجرة الجزار الذي يذبح للناس الأضاحي؟ لا تعطيه من الأضحية كأجرة، أعطيه نقودا، لا تعطيه من الأضحية كأجرة. هل يجوز التيمم لمن منعه الطبيب أن يصل الماء إلى عينيه لأنه قد أجرى عليها عملية؟ يغسل وجهه ويتحفظ من إدخال الماء إلى عينيه ولا يتيمم. هل يجوز أخذ قليل من الماء ووضعه في حلقة تحفيظ القرآن بنية الرقية؟ لا، هذا فعل غير مشروع. قد قال بعض العلماء بأخذ ماء في كوب ويقرأ وينفت فيه، ذكر هذا بعض العلماء وأن له أثرا على المريض. أما نضع حلقة قرآن ونضع فيها الماء، هذا ليس من الوسائل المشروعة، وهذا قد يفتح بابا كبيرا، ستكثر صحون الماء في حلقات القرآن، وقد نفاجئ بأحدهم قد جلب بطي نجم يضعه في حلقة القرآن. نريد نصيحة عامة في هذه الفتنة وتعريف حقوق الأمانة من ناحية الدين. على كل، النصح قد تقدم شيء منه. الإنسان يحرص على أسباب السلامة، تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. فالإنسان يحرص على الأخذ بالأسباب السلامة، وأعظمها الاعتصام بالكتاب والسنة وفعل الفرائض واجتناب النواهي والحرص على تلقي العلم من مصادره الصحيحة من علماء الشريعة الصادقين المخلصين علماء السنة، وإياك والزلل في طرق أهل الأهواء والبدع والخرافات والحزبيات، فإنها شر، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. ما حكم رفع الصوت بالأذكار بعد وأثناء الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. وهذا المنفرد والمصلي في جماعة، لا ينبغي للمصلي الذي يكون في جماعة أن يرفع صوته بالأذكار أو الدعاء في سجوده أو في ركوعه، فإن في هذا تشويشا على إخوانه. أما عقب الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالتكبير، كما جاء في الحديث أننا كنا نعرف انقضاء الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. يقول هنا الشيخ ربيع اعتذر عن الكلمة، جزاه الله خيرا. هذا خبر مؤكد ولا يحتاج؟ نعم. طيب، يقول لعلك تتكلم عن فضل يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في فضل يوم عرفة أنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، ولا شك أن هذا فضل عظيم في صوم يوم يكفر سنة ماضية وسنة آتية. يوم عرفة يوم الوقوف لدى الحجيج يدعو الله عز وجل من عباده ويباهي بهم ملائكته ولا يباهي بهم إلا وقد غفر لهم، يقول ماذا أراد هؤلاء. يوم عرفة يوم عظيم من أيام الله عز وجل، فلنحرص جميعا على صيامه بغض النظر الآن على مسألة صوم يوم السبت، فإذا امتنع بعض إخواننا عن الصيام فلكل وجهة هو موليها، ولا ينبغي أن يكون بيننا إنكار أو تعنيف، فضلا عن أن يكون هنالك تأثيم. فيوم عرفة يوم عظيم، يوم يجتمع فيه الحجيج في هذا الجبل، والحج عرفة، ومن لم يدرك الوقوف بعرفة فقد ذهب عنه حجه، فهو الركن العظيم من أركان الحج. ما حكم إطعام 10 مساكين عن طريق شراء الأكل بدون تطبيخه؟ هل يتم تطبيخه عندي أم عندهم؟ اطبخه أنت واجعله إداما وشيء من اللحم وأعطيه للـ10 مساكين. ما حكم إيش هذا؟ هل يجوز أن يشترك الرجل وزوجته في الأضحية كلا من ماله؟ لا بأس أن يتعاونوا في هذا وتكون الأضحية للرجل. لا بأس بهذا. ما حكم صلاة بعد صلاة العصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند الظهيرة عند الزوال عندما يقوم قائم الظهيرة، وبعد العصر حين تضيف الشمس إلى الغروب. فلا صلاة بعد صلاة العصر حين تصفر الشمس. أما ما جاء بالركعتين بعد العصر وهي من السنن المهجورة فهذا قبل أن تصفر الشمس. بقي إذا جاء شخص إلى المسجد فإنه إن صلى ركعتين دخول المسجد فهي من صلاة ذوات السبب، والعلماء أجازوا هذا. أما أنك تأتي وتتنفل بعد صلاة العصر وقت اصفرار الشمس فهذا وقت منهي عنه، ويشتد النهي كلما اقترب الغروب. سائل يسأل من الإخوة الغراينة بأن والده مرب للمواشي، وبما أن العلف قد غلى سعره فهل يجوز أن يشتري الدقيق المخصص للأكل، علما بأنه لا يعلم مصدره من جمعيات تعاونية أو مصدر تجاري آخر؟ الدقيق المخصص ليش؟ للعلف يعني؟ عليه أن يتحرى، لأن الأصل في بيع هذا الدقيق إذا كان من الجمعيات فهو للمواطنين، استعمال المواطنين. على كل عليه أن يتحرى في هذا الذي سيشتري من مصدره، وهل جعلته الدولة لصنف من الناس؟ وقد يكون هنالك هيئات لمثل هذا العلف للمواشي ما جعلته الدولة لطريق ما ولمصرف ما فينبغي العمل بما قررته الدولة. ما حكم من قص شعره ناسيا قبل العيد بيوم؟ فهل يضحي؟ يضحي ولا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. شخص توفي ابنه فقام باقتطاع له أرض معينة داخل المقبرة وجعل عليها حيزا أو حاجزا من الأحجار، فلما أنكر عليه فعله احتج بحجة أنه احتجج لدفن مع ابنه المتوفى أول ما يتوفى من العائلة بعده، فما الواجب علينا؟ لا، هذا لا ينبغي له أن يفعله، أن يحتجز أماكن في المقبرة ويعتقد أن العائلة إذا دفن بعضهم مع بعض أنهم يحصل بينما أنس وتزاور، لا، ليس على هذا دليل. ينبغي أن يقبر لابنه قبرا على السنة مرتفع بمقدار شبر، ليس عليه بناء ولا ماء ولا جريدة يضعون هذه الأشياء التي هي من البدع فقط، لكن أن يجعل مساحة محجوزة لمن مات من العائلة هذا ليس من فعل السلف، فهو من البدع. أمر آخر أنه ليس هنالك دليل على أن الميت مع الميت يتزاور ويتآنس. نعم. قد سبق نصحكم بالترابط والتواد بين المؤمنين، نود منكم نصحا، نصح إخواننا الذين تأخذهم النعارات القبيلية والطائفية في هذه الفتنة. ذكرت حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الأنصار يقول يا أنصار، زي مثل ما يقول الغريان الآن يا لغراينا، صح؟ نفسها هي. والمهاجر يقول يا للمهاجرين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا يجر رداءه، لأن هذا خطر، فتنة هذه عظيمة لو حصلت. قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة. هذه من دعوات الجاهلية، فكل من يدعو قبيلته يدعو بدعوة الجاهلية. نحن الذي يربطنا الإسلام وليس تربطنا القبائل، القبائل لها قدرها وميزانها واحترامنا لها كبير، لكن أيضا لا ينبغي أن يكون النداء بمسمى القبيلة أو الطائفة. النداء الذي نادانا الله به وهو نداء الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، ما قال الله يا أهل الخزرج، يا أهل الأوس، يا أهل مكة، الله عز وجل خاطبنا بالإيمان. فالإيمان والإسلام هو الذي ينبغي أن يكون شعار دعوتنا لبعضنا البعض، دعوها فإنها منتنة. ما هي كيفية العقد الشرعي؟ العقد الشرعي أن يكون المرأة لها ولي، لا نكاح إلا بولي، وأن يكون الرجل في المقابل أيضا إما أن يكون هو ولي نفسه أو يوكل من يكون وليا عنه. ويقول ولي المرأة زوجتك ابنتي فلانة، ويقول قبلت. فإذا حصل بهذا بالتزويج والقبول فقد صارت زوجة له. وأيضا يذكر إن كان هنالك شروط في العقد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. والمسلمون على شروطهم، المهر يعتبر من واجبات العقد لقول الله عز وجل، فإذا أتيتم، لقول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذا صفة العقد، وبعدها تكون المرأة زوجة إلى أن يتم الدخول بها في أحكام أخرى. هل من نصيحة لمن يهتم بحفظ المتون ويهمل حفظ القرآن؟ الأولى لطالب العلم أن يبتدئ بحفظ القرآن وإتقانه، هذا الأولى له، لا سيما إذا كان صغير السن فإن الحفظ عليه أسهل. أما بعض الناس ربما يكون في وقت أو في ظرف فيريد أن يجمع بين الأمرين، فإذا كان يطيق هذا فلا بأس. البعض يطلب كلمة عن الشرك وخطره، تكلمنا عن خطر الشرك خلال الكلمة التي ألقيت، وإن خطره لعظيم، فنسأل الله أن يعافينا منه من صغيره وكبيره. هل يجوز الصلاة بما يسمى باللباس الإفرنجي وذلك قد تدركه الصلاة وهو في وقت الدوام؟ اللباس الإفرنجي إذا كان البنطلون الذي يلبسه ضيقا يحجم العورة أو شفافا يري ما تحت اللباس فهذا لا يجوز الصلاة به. أما إذا كان السروال أو البنطلون واسعا فضفاضا، وبعض الناس ربما يجعل قميصا طويلا، فهذا لا بأس. وعلى كل حال ينبغي أن يتخذ المرء زينته عند كل مسجد، يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإن كان قد اضطر للبس البنطلون الفضفاض الواسع يجعل له ثوبا إذا جاء وقت الصلاة لبس هذا الثوب. هل تجوز الصلاة خلف المبتدع أو المدخن؟ الذي ينبغي لك أن تحرص على أن تصلي وراء إمام السنة، لأن الإمامة شرف، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وجعلني للمتقين إماما. فالصلاة خلف المبتدع إذا كانت بدعته لا تبلغ الكفر فالصلاة صحيحة وقد كرهها بعض العلماء، لكن إذا كانت بدعته كفرية فالصلاة باطلة. أما المدخن فالصحيح أن التدخين يعتبر محرم، التدخين يعتبر محرم، ذلك لأن التدخين به ضررا عظيما في البدن وفي المال وكذلك أيضا في من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع، قم يا جمعة ما هي الأربع؟ قم ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق وعمره فيما أفناه شبابه فيما أفناه وعلمه فيما أفناه. اجلس يا جماعة اجلس، فيكم أحد يرفع يعرف الأربع؟ لك يا خان مجدي قم لا تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق أسأل جمعة. اجلس، أريد أخا من غريان يقول ها أنا ذا، ما فيكم أحد يقول ها أنا ذا؟ قم عن ماله من أن اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به شبابه فيما أفناه عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. فالمدخن جزاك الله خيرا، فالمدخن سيسأل عن كل درهم وضعه في الدخان. الأمر الآخر أن جسمك هذا يعتبر عطاء من الله وعارية وأمانة عندك، صح؟ فأنت كيف تطعمه ما تشاء وتسقيه ما تشاء؟ الواجب عليك أن تطعمه ما أباح الله وأن تسقيه ما أباح الله، لأن هذا من خيانة الأمانة. الله عز وجل قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا من الخبائث. أنت إذا دخنت تؤذي من حولك برائحة الدخان، أليس كذلك؟ حتى الملائكة تتأذى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا لا المال ولا الصحة ولا الملائكة معك، وإذا غابت الملائكة حلت شياطين، ولذلك من رام شرا أشعل سجارة، صح؟ صح أو لا؟ ولذلك الدخان يعتبر معصية. أسوأ من هذا أنه صار من المعاصي المجاهر بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا من؟ إلا المجاهرين. فإذا دخن الإنسان ورآه الصغير تعلم الصغير. فإذا كان الإمام مدخنا، الإمام قدوة أو لا؟ يعني إذا كنا سنصلي وراءه وهو مدخن وهو عاص، هذا إمام وفدنا على الله عز وجل، صح؟ صح أو لا؟ ومع هذا فهو مدخن. الواجب أن يبعد عن الإمامة وأن يولى صاحب سنة تقي صالح، وعلى الأوقاف أن تبعد أمثال هؤلاء. ولو كان حافظا للقرآن أنت، هذا الإمام لو كان حافظا للقرآن وهو مدخن نبعده؟ نبعده؟ أخوكم ما اسمك؟ أخوكم فوزي قال يبعد الإمام المدخن ولو كان حافظا للقرآن، صح، أحسن، لأن هذا أمر يمس الدين، وهذه من المعاصي، وهذا قدوة سيئة، يراه الناس إماما وبعد ذلك يرونه في السوق يدخن، صح؟ فيتعلم الصغير يقول الإمام الفلاني يصلي بنا الصلاة وهو يدخن، إذن الدخان طيب، صح؟ ولو كان شرا لابتعد عنه الشيخ الفلاني. الصلاة وراء المدخن تصح، لكن ينبغي أن تصلي وراء تقي صالح صاحب سنة. شاب توفي في البحر ودخل البحر بنية السباحة، فهل هو شهيد؟ إن كان من الخيرين المصلين الموحدين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الغرق شهادة، يعني له حكم الشهيد وليس هو الشهيد. من هو الشهيد؟ الذي يموت في سبيل الله في المعركة مع الكفار، هذا هو الشهيد، الذي مات لإعلاء كلمة لا عز وجل. أما من قاتل من أجل غنيمة، من أجل مال، من أجل جاه، من أجل شجاعة، فهل يعد شهيدا؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية قبيلة، أنا مع غريان في الخير ولا في الشر، صح؟ موجود هذا ولا لا؟ موجود، الذي يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل كي يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فنرجو لهذا الرجل الشاب الخير، إن كان موحدا مصليا صاحب سنة وخير، أن يثيبه الله. أرجو من الشيخ أن يبين بعض حقوق الزوجات لأزواجها. أرجو ذلك لأن زوجاتنا يسمعون المحاضرة. كيف عكس هذا؟ هو أنت اللي تحتاج إلى أن تعرف حقوق الزوجات، وأنت المطلوب منك أن تسمع. نعيد السؤال، يقول أرجو من الشيخ أن يبين بعض حقوق الزوجات لأزواجه. جيد، أرجو ذلك لأن زوجاتنا يسمعون في المحاضرة. أرجو ذلك لأنك أنت تسمع المحاضرة. أو قصدي أنا أقول حقوق الزوجات، حقوق الزوجات الحق الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا كسوت، ولا تقبح ولا تضرب الوجه، لا تقول قبحك الله. قبل هذا من حقوقها عليه أن يعلمها الواجبات، وأعظم واجب هو أنت قم. ما هو أعظم واجب علينا؟ على الزوجة، على الرجل، على الشاب. ما هو أوجب شيء؟ كنت مسافرا استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. ما كنت معنا صح؟ لا أنا أردت مسافر بخيالي. بارك الله فيك. السؤال وين؟ أول واجب علينا ما هو؟ أعظم واجب علينا ما هو؟ أن نعبد الله. أكمل توحيد الله. أحسن، جزاك الله خير. هو توحيد الله قبل السريع. جزاك الله خير. هو توحيد الله عز وجل. فكم من زوج، كم من زوج لم يعلم زوجته توحيد الله؟ لا تعرف شيئا، تمائم، حروز، كهان، عرافين، دجل، خرافات، ضيع الأمانة أو لم يضيع؟ الجواب ضيع الأمانة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أخي علمها، فإن لم تستطع أن تعلمها فجلب لها دروسا ومحاضرات، وإن كانت ممن تقرأ كذلك تأتي لها بكتب ورسائل لعلماء السنة، من أجل أن تعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرت. وهذا يدلك على عوج المرأة. النساء سيغضبن الآن، يعني تحتاج أنت أيها الرجل، لأن المرأة هل العاطفة تغلب عندها أم العقل؟ الجواب العاطفة أكثر، ولذلك تغضب بسرعة ورضاها أيضا بسرعة. فعلى الزوج أن يكون حكيما في سياسة الأمور، وأن يحكم مع زوجته الكتاب والسنة. أخطأت قل أخطأت، ما في شيء. أما الإنسان إذا أخذ الكبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كبر شر أعوذ بالله. فإن أخطأت تعتذر، وإذا أخطأت هي تعتذر، وهكذا ينبغي أن تمشي عجلة الحياة الزوجية بمثل هذا التسامح، بأداء الحقوق والواجبات من الطرفين. الزوجة تحتاج إلى رفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. بعض الناس مع أصحابه كثير الضحك، صح؟ صح أو لا؟ فإذا دخل الباب إذا دخل الباب عبوس، وجهه مقطب عابس، يحذق بعينيه ينتظر كيف يحدث مشكلة، ويبحث بحثا حثيثا على خصومة. هذا خطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليسعك بيتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. فإذا على المرء أن يعاشر أهله بالخلق الحسن، وأن يتصبر ما استطاع على خلق زوجته. فالنساء أنواع كثيرة، منهن الغضوب، قد تكون بعضهن عندها عناد، فعليه أن يتصبر ويدعو ربه لأهله، فإن الدعاء أثره عظيم. واصلح لي ذريتي، لا أريد الآخر، أريد الآية الأخرى: وأصلحنا له زوجة، نعمة من الله، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ما أوصافها؟ إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي نفسها. في أذان الآن، أذان. ما حكم عمل الشخص إذا كان يفوت عليه جمعة أو أكثر؟ هل يبقى في هذا العمل أو يتركه؟ يتركه. من فاتته ثلاث جمع ختم على قلبه وكان من الغافلين. صلى الله العافية. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هل يجوز إعطاء العقيقة لأناس لكي يضحوا عليها؟ لا، يضحوا بها ولا عليها؟ العقيقة المأمور أنك تذبح، كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع. تأخذ خروف وتعطيه للناس يضحوا به؟ لا، أنت تريق الدم العقيقة للشاتي، للذكر شاتان وللأنثى شات واحد. ما حكم الدم النازل من البواسير؟ ناقض للوضوء، لأنه خرج من أحد السبيلين. عليه أن يستثفر، يعني يجعل له خرقة تحول بين الدم وملابسه، وإذا استمر معه هذا فهو معذور، يعتبر من أهل الأعذار، يتوضأ لكل صلاة ويتوضأ بعد دخول الوقت مع طلب العلاج والتداوي، نسأل الله أن يعافيه. هل يجوز للمرأة أن تغتاب زوجها؟ لا، الغيبة حرام للزوج ولغير الزوج. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: ذكرك أخاك بما يكره. قال: فرأيت في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. لا يجوز أن تغتاب زوجها. وأسوأ ما يكون أن تنتقل الخلافات الأسرية إلى أهل الأم، عفوا، إلى أهل الزوجة أو أهل الزوج. عليك أن تحافظ على مشاكلك، أن تبقى في إطار البيت. نصيحة للأزواج والزوجات: لا تخبري والدتك بشيء في الخلاف بينكم، من أجل أن لا يتفاقم ويزداد. عالجوا أمركم بينكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. تقول إذا أجهضت المرأة في بداية الشهر الثاني من حملها هل يعد نفاسا فلا تصوم ولا تصلي أم هو في حكم الاستحاضة فتصلي وتصوم؟ إذا كان الدم قبل 81 يوم فإنه استحاضة، ما بعد 81 يوما فهذا يعتبر نفاسا تترك لأجله الصلاة والصيام حتى تطهر، أما قبل 81 يوما فإنه استحاضة لا تترك لأجله الصلاة ولا الصيام. هل يجوز لبس ما يسمى إرداء الليبي؟ إيش هذا إرداء الليبي؟ يعني إرداء إرداء يعني هكذا لا بس لبسه لمن؟ إذا كان لبس الرداء النيبي إذا كان أمام النساء ولم يكن ضيقا يحجم مفاتن اللابسة له فلا بأس بهذا، فهو لباس تقليدي للنساء. لكن إذا كان هذا الرداء إذا لبسته المرأة كان ضيقا يحجم مفاتنها فهو من جملة الألبسة التي لا ينبغي أن تلبسها المرأة ولو أمام المرأة. هل يجب على المرأة الحائض أو النفساء غسلا إذا استحلمت لتقرأ القرآن؟ على كل، المرأة الحائض أو النفساء اختلف في قراءتها للقرآن، بعض العلماء قالوا لا تقرأ مطلقا، وبعضهم قالوا تقرأ إن كانت معلمة قرآن أو طالبة قرآن للضرورة كي لا يضيع عليها حفظها. وهي غسلها للاستحلام هذا لا يرفع الحدث إذ هي لا تزال حائضا أو نفسا، والله أعلم. هل هناك غيبة محرمة وغيبة جائزة؟ نعم، هناك غيبة محرمة وغيبة جائزة. الغيبة المحرمة التي لم يستثنيها الشارع وتكون لمقاصد النفس وهوى النفس. الغيبة الجائزة مثل عند القاضي في التقاضي تقول فلان ظلمني فعل كذا وكذا وكذا وهو غير موجود، هذا جائز؟ جائز. للتعريف، فلان معروف بلقب الأعرج، إذا قلت لك فلان محمد وما عرفته، محمد ذاك ما عرفته، يلبس كذا ما عرفته، يا أخي محمد ذاك الولد الأعرج عرفته. فهنا الأعرج هل قلتها استخفافا وتنقصا أم قلتها للتعريف؟ يجوز للمعرف، يجوز. كذلك أيضا في نعم خطبة خطبة يعني مسترشد، مثلا شخص جاء يستنصحك في خاطب سيخطب فتاة، تخبره أو لا؟ وإذا استنصحك تنصح له، هذا ليس من الغيبة. يبقى معنا باب مهم جدا هو الكلام في الجرح والتعديل من أجل حماية الشريعة، هذا من الواجبات العظيم. ولذلك تجد في كتب المحدثين فلان كذاب، تجد أو لا؟ فلان دجال، فلان مبتدع، فلان واهم، مختلط، زنديق، فاسق، فاجر، تجد هذا الكلام في الكتب. من أجل ماذا؟ هل من أجل حظ أنفسهم؟ من أجل هوى أنفسهم؟ الجواب من أجل حماية الشريعة، لأنه لولا العلماء ولولا المحدثون لخطب الزنادقة من على المنبر، عرفتم؟ ولذلك الله قيض هؤلاء العلماء كي يحموا جناب الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الجرح أو لا؟ استعمل، بل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، إنك لغوي مبين، هذا جرح أو لا؟ جرح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما معاوية فصعلوك لا مال له، هذا من الجرح أو لا؟ من الجرح. كذلك ما بال فلان وفلان لا يعرفان من ديننا شيئا، إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا كله الجرح. إذن الجرح والتعديل أصل عظيم في ديننا، كي يقال للمبطل مبطل وللمحق محق ولصاحب السنة صاحب سنة وللمبتدع مبتدع، عرفتم؟ ولذلك أهل الأهواء يئنون منه، يئنون منه، لا يحبون. تقول له فلان صاحب بدعة، يا أخي لا تتكلم في الناس، لا تتكلم في العلماء، عرفتم؟ يئنون منه ويتألمون. لذلك هذه ليست من الغيبة المحرمة، بل هو من الجهاد العظيم، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليميز العلماء صاحب السنة من صاحب الهوى. لقد تكلموا في أناس عباد من أهل الصيام والقيام والركوع والسجود وقدحوا فيهم علماء الحديث، لماذا؟ من أجل حماية السنة والشريعة، عرفتم؟ إذن لابد من الكلام في الأشخاص والطوائف والفرق والجماعات بإقامة الحق من أجل الدين لا من أجل الهوى، من أجل حماية الشريعة. لو ترك كل شخص يتكلم بما شاء وكيف شاء، هل يبقى الإسلام؟ لا يبقى الإسلام. إذن لابد من الجرح والتعديل من أهله أو الباب مفتوح؟ الجواب من أهله. ما يأتي شخص ما عنده علم ويجرح الناس، وما يأتي شخص أيضا هو نفسه مجروح ويجرح الآخرين. إنما ينبغي أن يكون عالما راسخا، عالما بأسباب الجرح، وأن يتكلم بقدر الحاجة لهذا. أعراض المسلمين حفرة من النار وقف على شفيرها صنفان، القضاة والمحدثون. حديث الذي نصه خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن ثم الحارث والهمام، ما حال هذا الحديث؟ حديث صحيح، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام، فيه زيادة، حارث وهمام بعض أهل العلم ضعيفه، لكن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن حديث صحيح. ما حكم من قال لزوجته إذا خرجت من البيت فأنت طالق؟ وإذا وقع الطلاق ما هو الحل؟ ثم إنها بعد ذلك حاضة. على كل مثال مسألة تحتاج الاستماع إلى الرجل والمرأة في باب القضاء الشرعي، لكن كجواب علمي إذا قال لزوجتي إذا خرجت من البيت فأنت طالق، هذا طلاق معلق بشرط، فإذا خرجت فإنها تطلق. ويبقى معنا في قوله ثم إنها بعد ذلك حاضت، إذا وقع الطلاق وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه أو حاملا، هذا الطلاق سني. أما الطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض أو طاهرا في طهر مسها فيه. وفي خلاف كبير بين العلماء في طلاق المرأة الحائض، الطلاق البدعي هل يقع أو لا يقع. نعم، على كل هذا إذا كان نيته الطلاق، أما إذا كان نيته الزجر والتخويف والامتناع فإن هذا فيه كفارة يمين، لأنه أجرى الطلاق مجرى اليمين. هل يجوز إعطاء الزكاة لشيخ القرآن عند نقص مرتب؟ هل تعطى الزكاة لا أخيه؟ هل يجوز إعطاء الزكاة لشيخ القرآن عند نقص مرتب؟ شيخ القرآن إذا كان المال الذي يتقاضاه أو المرتب ليس فيه كفاية له ولأهله وأبنائه وتنقصه من الحاجيات الضرورية التي يقام بها أمره، فيجوز أن يعطى من الزكاة باعتباره فقيرا أو مسكينا. هل تعطى الزكاة لأخيه؟ أخو من؟ سؤال آخر، هل تعطى الزكاة لأخيه؟ أخوه إذا كان فقيرا أو مسكينا أو عليه دين غارم ولا يستطيع سداده يجوز أن يعطي الزكاة لأخيه. مش مكتوب الزواج، هو أنت اللي كاتب الورقة؟ يعني الورقة خرجت من عندكما. قال هل يعطى الزكاة لأخيه من أجل الزواج؟ من مصارف الزكاة الزواج، لأن حاجة الشاب لإعفاف نفسه لا تقل عن الحاجة للطعام والشراب، فيجوز إذا كان لأجل الزواج كان يعطى مهرا مثلا زكاة ماله وهو عاجز عن هذا لا بأس بإعطائه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا نحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السؤال، نحن الشباب نمارس لعبة كرة القدم بين صلاة المغرب وصلاة العشاء ونرتدي ملابس رياضية عليها علامات تجارية لبعض الشركات الأجنبية أو بعض الأندية الأجنبية، هل هذا اللباس جائز؟ أولا، لعب كرة القدم له شروط، أن لا يكون في هذه اللعبة كشف للعورات، فإن الفخذ عور، وكذلك أيضا أن لا تجلب هذه اللعبة فتنا وخلافات بين اللاعبين فيحصل بينهم نزغ الشيطان والسباب والشتم، فلا يجوز. إذا كان أفضت هذه المباراة إلى حصول فتنة وكلام وسب وغضب وشتم فإنه لا يجوز لعب هذه اللعبة. أمر آخر، لا ينبغي أن يقع فيها ولاوة براء أنك تحب هذا الفريق وتتعصب له وآخر يحب الفريق الآخر ويتعصب له، وهي باب شر أيضا. فإن أغلب الذين يلعبون في كرة القدم تجدهم يتابعون مباريات الدوري الأجنبي، صح أو لا؟ صح؟ هذا يتبع برشلونة وآخر يتبع في فريق آخر، ويتابعونها بدقة جدا ويعرفون مواعيدها ومن الربح وهل هم في أي دوري وأي في كذا. المهم حاصل لعبة كرة القدم أن فيها شرور كثيرة، فيها شرور كثيرة. دع عنك أنها قد تكون سبب في تضيع الصلوات، مرة يأتي متأخر عن الصلاة، ومرة يأتي وقد فاتته الصلاة، ويأتي الشيطان يلبس عليه يقول أنت الآن لاعب كرة وعليك عرق، لو تذهب وتستحم أولى، كيف تأتي للمسجد وأنت عليك عرق؟ صح؟ يحصل هذا أو لا؟ فتضيع عليه الصلوات، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ضف إلى ذلك محبة الفرق الكافرة. الله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فهذه ستفسد عليك دينك محبة لاعبي الكرة الكفار، ومن تشبه بقوم فإنه منهم. أنصح الشباب أن ينشغلوا بحفظ القرآن وأن ينشغلوا بتعلم العلم الشرعي، فهذا الذي تبقى آثاره وهذا الذي ينفعهم وينفع به بلاده. هذا عنده ورد قال نريد منكم بارك الله فيكم القيام بدورة علمية عندنا وجزاكم الله خيرا إن شاء الله يحصل، لعل الله يسر، نأتي هنا ونقيم 4 أيام 5 أيام نقرأ فيها بعض الرسائل، لعل الله عز وجل يسر هذا. رجل له عندنا دين، عند أحد دين ولا يستطيع السداد، فتحصل على مال زكاة فأخذ من الزكاة وأعلم المدين بأنه أخذ المال بدل الدين وليس عليه شيء. لا يجوز هذا، أنت وكلت بمال زكاة تصرفه في المصارف التي أرادها منك صاحب الزكاة، أما أنك تنتفع أنت على وجه الخصوص فلا. أنت إما إن كان مؤسرا إما أن تسقط عليه الدين أو أنك تنظره حتى يوسع الله عليه. الله عز وجل ماذا قال؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. أما أنك تقتطع من مال الزكاة ما يقابل دين هذا الرجل وتقول ليس عليك شيء، لا، ليس هذا التصرف صحيحا شرعيا، لأن الموكل لك بمال الزكاة أراد أن تصرفه لا لصالحك أنت وإنما لصالح الفقراء والمحتاجين. ما حكم تشقير الحواجب للنساء؟ تشقير الحواجب للنساء في معنى النمص، قد قال بعض العلماء بتحريمه، لعن الله النامصة والمتنمصة التي ترقق شعر الحاجب، فتجد المرأة تجعل تشقيرا للحاجب كأنه رقيق، فهو في معنى النمص. نعم، ما حكم صلاة الوتر ثم صلاة قيام الليل بعد ذلك؟ هل يجوز؟ يجوز، لكن لا توتر مرة أخرى، لا وتراني في ليلة. واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقت إقامة ولا؟ طيب جزاكم الله خير.